ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الماضي تفسير قول الحق عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. وهذه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها من انجذاب الرجال إلى النساء وانجذاب النساء إلى الرجال. هذه الفطرة إما أن تمشي في سبيلها الذي شرعه الله تعالى، أو أن تمشي في غير السبيل الذي شرعه الله تعالى. فالسبيل الذي شرعه الله تعالى ذكره هنا بعد هاتين الآيتين، فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأما السبيل الذي لا يرضاه الله تعالى فهو الذي ذكره في قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحض سبحانه وتعالى وأمر الأولياء أن يزوجوا من عندهم من النساء. يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيامى جمع أيم، والأيم كل من لا زوج لها، أو كل من لا زوج له، رجالا كانوا أو نساء. فهذه الغريزة أو هذه الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها هي حاجة في بدنه، كما أن الإنسان يشعر بالجوع وهو بحاجة إلى الطعام، ويشعر بالعطش وهو بحاجة إلى الشراب، كذلك يشعر بحاجته إلى النساء، وتشعر النساء بحاجتهن إلى الرجال. هناك اسمه طعام، وهناك اسمه شراب، وهنا اسمه زواج أو اسمه نكاح. كما أن الطعام والشراب قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وقد يكون حلالا من وجه وحراما من وجه. كذلك هذه الغريزة الثانية، الفطرة الثانية، منها حلال ومنها حرام. مثلا الإنسان إذا أكل طعاما حلالا طيبا ثمنه طيب وهو من الطيبات التي أحلها الله، يكون هذا الطعام حلالا من كل وجه. أما إذا أكل الإنسان بمال طيب اشترى به لحم خنزير، المال حلال لكن لحم الخنزير حرام بذاته، فهنا استعمل الإنسان المال الحلال في شراء الطعام المحرم. وقد يكون الإنسان لصا سارقا فيدخل إلى بيت غيره فيأكل طعاما، يأكل تمرا، يأكل عنبا، يأكل خبزا، أي نوع مما يوجد من الأطعمة. هذه الأطعمة في جنسها حلال لكنها لهذا الإنسان حرام، لأنه لم يأخذها بحقها. وهناك سارق آخر والعياذ بالله تعالى يدخل إلى مكان بغير إذن أهله فيجد خمرا ولحم خنزير فيأكله، إذن هنا ارتكب حراما فوق الحرام. هذا محرم بجنسه ومحرم بوصفه ومحرم بمكسبه. وهكذا العلاقة بين الرجال والنساء، قد يتزوج الإنسان بعقد شرعي ومهر وشهود وسائر شروط النكاح فيكون هذا حلالا، وقد يتفق مع امرأة. المرأة ممكن أن يتزوج بها الإنسان لكن يتفق معها بدون الشروط التي شرعها الله تعالى، فيرتكب معها فاحشة بالاتفاق، يتفقون على الفاحشة لكن الشروط التي في النكاح لا توجد، فهذا أمر محرم وإن كان يجب أن يتزوجها زواجا. هناك أمر ثالث والعياذ بالله تعالى، الذين تشذ فطرتهم وتنحرف أخلاقهم وتنحرف إنسانيتهم فيقعون في الفواحش، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذا أمر محرم فوق الحرام. الزنا حرام، هذا محرم فوق يعني دون الحرام أيضا، هو فوقه يعني بمعنى أكثر، هو حرام في حرام. فهذه العلاقة إذن ينبغي أن تكون بالحلال الطيب. ماذا يفعل الشاب المؤمن المسلم وهو يعيش ظروفا صعبة؟ هذا الزواج ما كل الناس يستطيعونه، الزواج يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى تبعات كثيرة جدا، وهذا الشاب ليس باستطاعته، ليس أن يستأجر بيتا، ليس باستطاعته أن يستأجر تاكسي يمشي إلى المترو 20 دقيقة ويركب في المترو ساعتين وبعد ذلك يمشي نصف ساعة، لا يستطيع يأخذ تاكسي، كيف يستأجر بيتا؟ أمر صعب. فكيف الله تعالى يدعونا إلى الزواج ويذكر أن هذا هو الحل، أنه بعد أن ذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم يحفظوا فروجهم، يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، ما الحل؟ الحل الزواج. طيب الزواج صعب، فما هو الحل الآخر؟ الحل الآخر ورد في الآية التي تليها، وليستعفف. إذن عندنا الحل الدرجة الأولى، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذا كان هذا الحل غير ممكن، ننتقل إلى الذي بعده، وهو وليستعفف. ما معنى العفة؟ العفة الابتعاد عن هذه الأشياء. ما عكس وأنكحوا؟ عكس النكاح ما هو؟ السفاح. السفاح يعني الفاحشة. طيب ما عكس وليستعفف؟ عكس وليستعفف شيء يوجد يسمى الكبت. الكبت أعداء الإسلام، أعداء التدين، أعداء الأخلاق يصفون الشباب المسلم المتدين أو الدين أو التدين، يصفونه بالكبت. الكبت يعني ضغط، يعني تانسيون، ضغط شديد على الإنسان. فكيف نمثل لهذه الأشياء بتمثيل حسي؟ إذا أتينا بقدر، قدر يعني طنجرة، إذا أتينا بطنجرة ووضعنا في هذه الطنجرة ماء ووضعناها فوق الموقد، يعني فوق النار، ماذا يحصل بهذا الماء؟ يغلي. طيب غلى الماء ثم يتبخر، ثم يغلي يغلي يتبخر يغلي يتبخر حتى يجف الماء. فإذا بقيت الطنجرة بلا ماء ماذا يحصل فيها؟ يبدأ الاحتراق. لذلك الأواني التي توضع على الموقد إذا لم تضع فيها شيئا من سمن، شيئا من زيت، شيئا من ماء، يحترق ما فيها. فهذا الإناء إذن احترق ما فيه وبدأ يحترق بنفسه. إناء آخر، هذا الإناء، هذه الطنجرة وضعنا فوقها غطاءها، طنجرة لها غطاء، وأحكمنا إغلاقه، ماذا سيحصل بهذه الطنجرة؟ يوجد طنجرة تسمى طنجرة الضغط، هذه لها شيء يفعل هكذا يخرج الهواء. إن كان هذا الذي يخرج الهواء ليس موجودا وهي مغلقة، ماذا يحصل لها؟ تنفجر، وانفجارها يكون مؤذيا جدا، قد يموت الإنسان بسببه. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، هذه لا يمكن أن تكون في البيت، هذه في المصنع في الفابريكا، يكون هذه الطنجرة يوجد شيء فوقها يأخذ الهواء، البخار الذي يخرج يأخذه إلى شيء مثل الدولاب يدور بسبب الهواء الذي يخرج من الطنجرة، فتتحرك آلات المصنع بسبب هذا البخار. الطنجرة واحدة لكن الصور ثلاثة. ما هي إسقاطات هذه الأمثلة على الشباب؟ الطنجرة الأولى هي الشاب الذي يسرف في الفواحش فيحترق، جفت الطنجرة، جف الماء الذي فيها وبدأت تحترق وذهبت. هذه صورة الذي يقع في الفواحش، نسأل الله تعالى السلامة. أما الطنجرة الثانية المغلقة جيدا، هذه مثال لبعض الشباب ولبعض الشابات الذين يعيشون في أسرة متدينة أو بيئة متدينة أو مجتمع متدين لكنهم غير متدينين. ما الذي يمنعهم من الفاحشة؟ الضغط، الأسرة، الوالدان، الأقرباء، الجيران، المجتمع، المعارف، الزقاق، كذا كذا كذا، عنده ضغط شديد. فهذا إما أن الضغط يمسكه جيدا، وإما بعد ذلك ينفجر، نسأل الله تعالى السلامة. هذه الحالة هي التي تسمى الكبت. الضغط الديني والأخلاقي على إنسان غير متدين وغير أخلاقي، الضغط الديني والأخلاقي والاجتماعي والقيمي على إنسان غير متدين غير أخلاقي غير منسجم مع المجتمع، لا قيم عنده من قيم المجتمع. الصورة الثالثة، هذا المصنع هو الزواج، هذه الماء هو الشهوة، لكنها تستعمل في أمر صالح. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. فرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. إذن هذه الصور الثلاثة لمن يقع في الفاحشة، لمن يكون مكبوتا، وهؤلاء يكثرون في المجتمعات المتدينة غير المتعلمة. التدين بلا علم هكذا يفعل ببعض الناس. وأيضا يحصل هذا الكبت في من يتعلم بدون إيمان أو يتعلم بدون تزكية. العلم وحده لا يصنع الإنسان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوتوا الإيمان قبل القرآن، أما من أوتي القرآن قبل الإيمان هذا والعياذ بالله تعالى قد يحصل انتكاسة معه. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أشد توليا من قارئ إذا تولى. القارئ يعني حافظ القرآن، تولى يعني ترك الدين، أعرض، دخل في المعصية بعد الطاعة. ما رأيت أحدا أشد توليا من قارئ إذا تولى، لأن هذا القارئ إن أردت أن تعظه يعرف المواعظ أكثر منك، وربما تأتي تريد تذكر له آية أو حديث فتخطئ فيصوب لك، وربما آية أنت لا تحفظها تريد أن تقولها يذكرك بها. كل ما ستقوله يعلمه. إذن هذا الرجل مات إحساسه أو ليس له إحساس أصلا. فمثل هؤلاء أحيانا يخرجون إلى المجتمع يبتعدون عن الدين بعدا تاما، فيفاجأ الناس فيهم. هؤلاء ليسوا محل مفاجأة، لأنهم في الحقيقة لم يكونوا متدينين. هؤلاء التدين عندهم كان عبارة عن مظهر لا حقيقة له، أو كان عبارة عن مجارات الأسرة أو البيئة أو المجتمع أو المدرسة أو نحوه، فيخرجون هؤلاء بهذه الشكل. أو إنسان يوضع في بيئة مغلقة جدا ولا ينبه ولا يعلم أن خارج هذه البيئة مختلف، فيعيش في هذه البيئة ثم يخرج فجأة فيجد الأمور مختلفة تماما، فيحصل كونتاكت يضرب معه الذهن. ففي حياتنا المعاصرة الإغلاق التام على الشباب ليس حلا، يعني أنت تضع الشاب في مكان تقفل عليه تغلق عليه لا يرى شيئا، هذا ليس حلا، هذا حل لمن كان مؤمنا، لمن كان في قلبه حب لله ورسوله يعتزل عن هذه المشاكل في المجتمع أو الفتن أو نحوه تمام. أما من لم يكن لديه حقيقة الإيمان وأنت أغلقت عليه ثم بعد ذلك خرج فوجد شيئا آخر، ماذا سيحصل له؟ هذا عندنا نحن مثل عامي يقول كالعديم وقع في سلة التين، إنسان لم يأكل ولم يشرب ووجد أمامه سبت من التين، ماذا يفعل؟ يأكل هذا التين، لا يحتاج إلى مضغ، لذلك أكله سهل جدا، فهذا إنسان عديم يعني لا يملك شيئا، جائع، وجد سلة التين أمامه فأكلها كلها. كذلك من يكون يعيش في مكان مغلق ثم يخرج إلى المجتمع وليس معه حصن وقوة وسلاح يحافظ به على نفسه ينقلب في هذا المجتمع، وهذا ما حصل لكثير من الذين كانوا يعيشون في البلدان الإسلامية، اضطرتهم هذه الحروب الظالمة أن يخرجوا إلى العالم الغربي، فإذا بهم كالعديم العدمان المعدوم الذي وجد سلة التين، تفاجأ بهذه المجتمعات التي لم يكن يألف، وإن كان يوجد منها صور مصغرة أو صور ليست مصغرة متوسطة أحيانا يوجد، لكن هناك لا رقيب ولا حسيب فدخل في ذلك. المهم هذا حال من يكون في حالة الكبت. الذين يشوهون الإسلام ويشوهون التدين ويشوهون المتدينين دائما يركزون على هذه القضية وأن المتدينين مكبوتين، هذا مغالطة. لماذا مغالطة؟ سيأتي ذكرها. إذن النموذج الأول جفت الطنجرة واحترقت، هذا وقوع في الفاحشة. النموذج الثاني هذه الطنجرة مضغوطة جدا انفجرت. النموذج الثالث هذه الطنجرة ستكون آلة يشتغل المصنع بالبخار الذي تنتجه. طيب نحن يحرم علينا الفاحشة ولا نريد أن ننفجر ولا نستطيع أن تكون لدينا هذه الآلة المنتجة في المجتمع، ما هو الحل؟ من يملك حلا لهذه الطنجرة؟ العمل لإيجاد الطنجرة موجودة وممتلئة بالماء، لكن لا نستطيع أن نستخرج الفوائد منها، ولا نريد أن تحترق ولا نريد أن تنفجر، ماذا نفعل؟ أن نغلق النار. أغلق النار تحت هذه الطنجرة إلى أن تستطيع أن تشغل هذه الآلة المفيدة، أغلق النار. طيب يأتي واحد يقول لك كيف أغلق النار ما ترى الحرائق في كل مكان؟ يوجد حرائق في كل مكان، لكن أطفئ نار قلبك. كيف تطفئ نار قلبك؟ بأن تملأه بشيء يصده عن رؤية الحرائق. كلكم يحمل هذه الأجهزة، إذا ملأت جهازك ولم تحذف ما يرد إليك من الرسائل ومن الصور ومن الأشياء، امتلأ، هل يستقبل شيئا؟ هل هذا سعته تامة؟ لا يستقبل، له أمد معين بعده يعتذر منك. ربما إذا جاءتك رسالة يقول لا أستطيع أن أفتح الرسالة لأنني ممتلئ، احذف بعض الأشياء. لما يمتلئ قلبك محبة لله تعالى ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهما بآخرتك وانشغالا بما ينفعك، هذه الحرائق ولو كنت في داخلها لن تحرقك ولن تؤذيك. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يأتي واحد يشكك يقول هذا كلام نظري. لا، ليس كلاما نظريا، لأن له أمثلة. هناك كثير من الشباب يدخلون في داخل هذه الحرائق في عقر دارها ويخرجون كما خرج إبراهيم عليه السلام من النار، ما حصل لهم شيء. وهناك أشخاص لا يدخلون في الحرائق أبدا، هم على مكان بعيد لكن يجلسون يتأملون الحرائق. مثلا لو حصل حريق في مكان بعيد جدا، ألا يرى بالعين؟ يرى. الإنسان الفارغ ماذا يقول؟ سأجلس أنظر. يجلس يقول الآن اشتد الحريق، الآن كانت النار حمراء، صارت النار زرقاء، صارت النار سوداء، ارتفع الدخان، جاءت الإطفاء، جاء كذا. جلس ساعتين ثلاثة وهو بعيد 10 كيلومتر ينظر إلى النار. واحد آخر في داخل النار ما أثرت به شيئا. هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا عنده ملكات وهذا عنده ملكات، لكن ما الفرق؟ هذا فارغ سلم عينيه لتلك النار، وذاك ما الآن ما عنده مجال أن يستقبل حرارة النار ولا منظرها ولا دخانها ولا لهيبها، خرج منها سالما. فهذا هو العفيف واليستعفف، الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لذلك نوجه الشباب إلى العفة، ثم إن فتح الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن العفاف هو السبيل إلى الزواج، والكبت والضغط وإيقاد النار مشتعلة ثم تريد حلا، ما في عاقل سيعطيك حلا. كيف تخفض النار؟ تخفضها بترك الفضول. النار المشتعلة وحدها لا تضرك، لكن أنت تشعل النار في قلبك. كيف تشعل النار في قلبك؟ تتعمد أن تنظر إلى ما لا يجوز لك، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، تدخل النار إلى قلبك ثم تصرخ النجدة النجدة، حريق حريق، أطفئ النار. أنت الذي أحرقت بيتك، أو إنسان طول الليل والنهار يسمع سفقلي وعشق وغرام وحب إلى آخره طول النهار والليل، ثم بعد ذلك يقول لك كيف ما أستطيع. يا أخي لا تسمع هذا، اسمع شيئا آخر، اسمع ما ينفعك، اسمع الكلام النافع الكلام الفاضل. هذا فضول السمع، فضول البصر، فضول الذهاب إلى الأماكن الفاسدة. لا تتسكع في الطرقات هنا وهناك، اذهب إلى مقصدك وارجع. ما في داعي تجلس ساعتين تذهب من أول الشارع إلى آخره بدون جدوى كما يفعل بعض البطالين، يجلسون هنا هناك ينظرون إلى الذاهبين والآيبين. يعني المجتمعات الإسلامية يحصل فيها الكبت لأنها مخترقة. المجتمعات الأخرى لا يوجد فيها حالة الكبت، الطنجرة مفتوحة تحترق طناجرهم، نعم، أما لا يوجد انفجارات. أين توجد الانفجارات؟ في الشعوب الإسلامية، وكل ما كان الشعب أقرب إلى التدين يخرج من أفراده غير المتدينين من يكونون نماذج سيئة. في مجتمعات إسلامية تدينها خفيف، هذه حالة الكبت عندهم قليلة. في مجتمعات إسلامية تدينها أشد، حالة الكبت عندهم أشد. لذلك يأتي يتفاجأ الناس، يتعجب الناس، يا أخي كيف هؤلاء القوم يخرج منهم هذا؟ نعم يخرج منهم هذا لأنه يوجد تدين ظاهر ويوجد لا دين باطل، التزام ظاهري وعدم التزام حقيقي، شعارات ظاهرة وعدم التزام حقيقي. فهذا عندما يظهر وينكشف يكون مفاجأة للناس. إذن عندنا أربعة صور: الفاحشة، الكبت، العفاف، الزواج. الله أمرنا بالعفاف فقال وليستعفف، وأمرنا بالزواج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأما الحالتان الأخريان فهما دمار للفرد ودمار للأمة ودمار للمجتمع. لذلك يوجد سوء التصور عند غير المتدينين، ما يفهمون هذه. إذا وجدت شابا عنده سوء التصور فأحضر له الطنجرة وأره الفرق، الفرق بين، لكن طنجرة يعني ضع فيها شيء من الطعام حتى تكرمه بعد شرح المثال، بين له الفرق بين طنجرة الكبت وبين طنجرة العفاف، وبين له الفرق بين طنجرة الفاحشة وطنجرة الزواج، فيقتنع أن الكبت مختلف تماما عن العفاف. لا يتصورون كثير من غير المتدينين، لا يتصورون أن يكون لدى الإنسان قدرة أن يغلق هذا الموقد، لا يتصورون. يأتي شهر رمضان ليبين للناس جميعا أن المسلم لديه في كل سنة دورة تدريبية كاملة مدة شهر كامل لتربيه كيف يطفئ الطنجرة، كيف يطفئ الموقد. إذا كان الإنسان قادرا على ترك الحلال فهو على ترك الحرام أقدر. من يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن زوجته التي أباحها الله له 30 يوما بملء إرادته نهارا كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو أقدر إذا رأى شيئا في الطريق أن يغض بصره، هو أقدر إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال أن يقول لها إني أخاف الله رب العالمين، هو أقدر إذا دعاه رفاق السوء إلى مكان سيء أن لا يذهب معهم. فإذا لدينا الآن بعد أسبوع إن شاء الله تعالى دورة تدريبية لمدة 30 أو 29 يوما، من اجتازها بحقها حفظت له دينه سنة كاملة. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا ويعينكم ويعين شباب المسلمين أجمعين ويعين أبناءنا وبناتنا ويثبتهم على الحق والخير والهدى. إذن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأيام جمع أيم، ومعناه الذين لا أزواج لهم، رجالا كانوا أو نساء، أبكارا أو ثيبا. والخطاب هنا للأولياء، الأولياء يعني الوالد، الجد، العم، الأخ، والحكام للقاضي والإمام. أمرهم الله بتزويج الأيام، فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج ولا تعضلوهن. العضل هو المنع من التزويج، يعني الأب لا يزوج ابنته، أو الولي لا يزوج ابنته، أو الحاكم لا يسمح بالزواج. وهذا من أعجب العجب، أن لا يتدخل الحاكم في الزنا ويتدخل في الزواج. إذا زنى شاب بشابة، طفل بطفلة، الحاكم لا يتدخل. لكن إذا تزوج شاب من شابة يتدخل الحاكم. هذا من أعجب العجب، لماذا هناك مسموح وهنا ممنوع؟ إذا واحد عمره 16 سنة تزوج بواحدة عمرها 16 سنة جريمة. طيب إذا واحد عمره 17 سنة زنى بواحدة 17 سنة بالاتفاق بدون اغتصاب بدون شيء، القانون لا يتدخل، حرية شخصية. هذا يعني مباين للعقل، مباين للفطرة. فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج. وفي الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح، لأنه لو المرأة تزوج نفسها قال انكحنا الأيام أو انكحوا الأيام، ما يحتاج إلى من يخاطب بالتزويج. واشتراط الولاية فيه، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أجمعين، كما جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. والحديث الذي أصرح منه: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم. وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في الدين. قال: وإنما خصهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم، والمخاطبون هنا سادتهم. ومذهب الشافعي أن السيد يجبر أو يجبر على تزويج عبيده لهذه الآية، خلافا لمالك. ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح، خلافا للشافعي. يعني يجب على السيد أن يزوج عبيده، لكن لا يستطيع إجباره على زواج معين. عند مالك السيد ليس ملزما أن يزوج عبيده، لكن له أن يجبره على زواج معين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، من كان فقيرا فليتزوج. بعكس مفاهيم الناس، أنا فقير لا أستطيع الزواج. يقول ابن مسعود: من كان يريد الغنى التمسوا الغنى في النكاح. ولو سألنا كل من تزوج كيف تزوجت، يقول: بفضل الله. أما بالقلم والورقة والحساب مستحيل، لكن بفضل الله، بتوفيق الله، بعون الله، الله يرزق زوجتك ولست أنت. والله يرزق ولدك ولست أنت. لا تقتلوا أولادكم، نحن نرزقكم، نحن نرزقهم وإياكم. لست أنت الذي ترزق الزوجة، ولست أنت الذي ترزق الولد. لما تسللت هذه الأفكار إلى بلاد المسلمين صار الناس لا يتزوجون، لما صار التفكير المادي وأن الأمر كله بالحساب، راتبي 700 ليرة كيف أتزوج؟ الله تعالى لا يعاملك بالحساب، الله يعاملك بالكرم. فاقصد باب الكريم سبحانه واقرع بابه ترى كيف تتزوج. أما إذا تريد أن تعامل الله تعالى بالحساب، من نقش الحساب يهلك، هذا في الآخرة. لكن أيضا من يريد أن يعامل الله بالحساب العددي يهلك. نعيش بفضل الله، برحمة الله، بكرم الله. لذلك المسلم لا يكون عنده عقد نفسية من الضيق المادي، من الضيق الحياة، من ضيق المعاش، ما عنده عقد نفسية، عنده تعب، عنده إرهاق، نعم، لكن لا يسبب له مرض في النفس، مرض في القلب، مرض في التصورات، مرض في الحياة، مما يرى في الأشخاص الماديين، عندهم أمراض عقد، عقد مستعصية. ومن أسوأها الحسد، عقدة الحسد هي نتاج التفكير المادي، والحسد يولد الحقد، هاتان خصلتان تعيشان في الأوساط المادية التي لا تؤمن بقدر ولا قضاء، ولا تؤمن بكرم الله، ولا تؤمن بغنى الله سبحانه وتعالى. إذن التمسوا الغنى في النكاح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمر بالاستعفاف، وهو الاجتهاد في طلب العفة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج. فقوله لا يجدون نكاحا معناه لا يجدون استطاعة على التزوج. بأي وجه تعذر التزوج؟ وقيل معناه لا يجدون صداقا للنكاح، والمعنى الأول أعم، والثاني أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله. والغنى قد يكون في غنى مادي وغنى معنوي، إذن يستعفف حتى يفتح الله تعالى عليه من خزائن فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتب هو عبد يقول لسيده أنا أدفع لك مالا على أقساط، بعد انتهاء هذه الأقساط تعتقني، مثلا خلال 4 سنين كل شهر أعطيك مثلا مبلغ كذا، بعد 4 سنين أكون معتقا، هذا اسمه عبد مكاتب. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة، وهي مقاطعة العبد على مال منجم. منجم يعني مثل النجوم، تقسيط نقطة نقطة، منجم. فإذا أداه خرج حرا، وإن عجز بقي رقيقا. وقيل إن الآية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، وحكمها مع ذلك عام، فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة. وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور، يعني إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه يندب للسيد أن يكاتبه. وقال الظاهرية وغيرهم على الوجوب، وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه، حين سأله مملوكه سيرين الكتابة، فتلكأ أنس رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة. وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها. واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا، على قولين في المذهب. إن علمتم فيهم خيرا، الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان، وقيل هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس. إذن خير فيما يتعلق بهذا العقد. وقيل قول ثان هو الصلاح في الدين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته، واختلف في من المخاطب بذلك. آتوهم من هم؟ فقيل هو خطاب للناس أجمعين، وقيل للولاة، والأمر على هذين القولين للندب، وقيل هو خطاب لسادات المكاتبين، وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي. فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم، وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة، وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم، يعني اتفقوا على 1000 يسامحه ب100 يأخذ 900 فقط. وقيل يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة. وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط، فقيل الربع، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الثلث، وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك، بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء، إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ولا يجبره مالك، وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك، يعني لما يصل للـ900 يقول له: خلاص انتهى، 100 الأخيرة لا أريدها. وقيل في أول نجم، يحل تشجيعا، هاي القصة الأول اعتبره قد سدد. ثم قال سبحانه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. معنى البغاء الزنا، نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم على ذلك. وسبب الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كانت له جاريتان، فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة، ويضربهما على ذلك. للكسب منه يأتيانه بالمال، وللولادة ولد الأمة لسيدها، فيصير عنده عبد آخر. فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فيه وفي من فعل مثله. إن أردنا تحصنا، هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا، إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردنا التحصن وهو التعفف. وقيل هو راجع إلى قوله: وأنكحوا الأيام وذلك بعيد، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزنا. ويتعلق لتبتغوا بقوله: لا تكرهوا. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، المعنى غفور لهن رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك. كما نرى هذه الآية الكريمة نزلت في من كان يكره الإماء، أما الحرائر فأنفة الناس ما كانت تسمح لهم أن تأكل الحرة بثديها. فكما يذكر في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ البيعة على بعض النساء، وكانت منهن هند بنت عتبة التي أوصت وحشيا أن يقتل سيدنا حمزة رضي الله عنه. هذه هند يعني كان لها نكاية بالمسلمين، بعد ذلك جاءت مسلمة وحسن إسلامها. فالمهم كان من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزنين، فاستنكرت هذا الكلام، قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تزني الحرة؟ إذن المرأة الحرة لا تزني، الزنا لمن؟ للإماء، للعبيد، هؤلاء الطبقة التي كانت تزني، أما الحرائر لا يزنين. انعكس المفهوم الآن، صارت الحرية في الزنا، حتى تكون المرأة حرة تفعل ما تشاء. هذا من انتكاس المفاهيم. المرأة الحرة لا يليق بها أن تعبث بشرفها من أجل المال أو من أجل الشهوة. هؤلاء الإماء كن يزنين للمال. الآن البنات هؤلاء اللواتي يتكلمن عن الحرية في هذا الشيء يزنين للشهوة لا للمال، هذا أدنى من مستوى الإماء الذي كنا يفعلنه. فانقلبت موازين بني آدم، هذا الميزان ما كان ميزانا إسلاميا. فقط لما قالت هند أو تزني الحرة، هذا قالته أول ما دخلت في الإسلام، يعني لم تبنى في ذهنها بعد مفاهيم الإسلام، دخلت الإسلام بهذا الفكر، كيف تزني الحرة يا رسول الله؟ لا تتصور هذا. فإذا نحن في انقلاب مفاهيم إنساني، ليس في ضعف ديني فقط أو في انقلاب مفاهيم دينية، هذه مفاهيم إنسانية بشرية عامة. الأمم الراقية، الأمم المتحضرة تأنف، الأمم التي عندها عزة، عندها كرامة، عندها شرف تأنف. هناك أمم ما عندها هذه الأشياء لا تأنف، أما الأمم الكريمة العزيزة الشهمة عندها أنف من هذا الشيء الفاحش. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. طيب، مع الفارق، هناك فارق، لكن مع الفارق، عبد الله بن أبي بن سلول يعني يرسل جواريه أو إماءه ليعملن بالزنا فيأخذ المال. طيب، الآن لما تعمل المرأة عارضة أزياء أو تعمل المرأة في التمثيل المشين أو تعمل المرأة للتسويق، يعني المرأة تجلب الزبائن، لما تضع مثلا بائع رجل يأتي 5 زبائن 6 زبائن يشترون، يأتي 20 زبون لا يشترون، لما تضع امرأة يأتي 30 زبون يشترون، لأن المرأة تجلب الزبائن بالحديث معها، بالابتسامة منها، باللطف. لذلك لماذا الذين لديهم تفكير مادي محض، لماذا يصرون على أن تكون هناك امرأة في مكان العمل؟ لأن المرأة تأتي بالمال، فهذا أليس له نصيب من قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟ قلت أنا مع الفارق، يعني نحن ما نقول هذا كذا، لكن أليس له حظ منه؟ في حظ منه، لما توضع صورة المرأة على المنتجات، توضع صورة المرأة على البضائع، توضع صورة المرأة على السلع، أليس هذا امتهانا لكرامتها وتسويقا بمنظرها؟ تسويق، هذا نوع من التسويق. فهكذا كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول، نسأل الله تعالى السلامة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، بفتح الياء، مبينات، في قراءتنا مبينات أي بينها الله، وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام.